ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ما فيك العجب يا ليلي يا مجمع الحلوين يا ليلي يا طويل على العشاق يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا فيك العجب يا ليلي يا مجمع الحلوين يا ليلي يا ما فيك ولاد غرام يا ليلي يا ما ناس تفهم معاني الليل يا طويل على العشاق يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا Thank you. الكلام عيونك السود يا حلوهم اللي رموني فيك تغضب وترضى وانا دايما اصالح فيك. فكر الغرم ساهل ديجي حبوكش فريز وياك. ابشرهم والضمير وياك والزم حدود الادب وشرف الرجال وياك وما دام تعيش محترم تلاقي الجميع وياك الطبع حاسب من الآخر بقول يا واكل وش الطبع حاسب من الآخر ده الوش بيغش لكن البلوى في الآخر يا مناس بتشهد زور وساعة الجد تتاخر الدنيا كيف عجلة بتجري في طرق ملوش آخر كل ما انت معاك المال تلاقي الناس بتودك يخلص المال تلاقي الكل يتاخر اسمع مثل زي العسل يتقال لابد كل شيء أول إلا أوله آخر تجيني في العدل اصحاب مدى